الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه والشارح والسامعين، قال: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهنا بيان لواجب من واجبات الحج، واجب من واجبات العمرة، ألا وهو الحلق أو التقصير. والحاج والمعتمر مخير بين أن يحلق أو أن يقصر، لكن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والحلق عبودية وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل وتقرب إلى الله، وفي الحلق قضاء للتفث وإزالة للشعث، قد قال الله تعالى: وليقضوا تفثهم. فمن قضاء التفث إزالة شعر الرأس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة عبودية وذل، عندما يضع العبد ناصيته خاضعا لله سبحانه وتعالى، ويزيل على رأسه من شعر متقربا إلى الله عز وجل بهذا النسك العظيم والطاعة الجليلة، فهي عبودية، عبودية وذل وتقرب إلى الله. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، الحلق والتقصير، في مقام الثناء عليهم. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به، ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به. فوصفهم جل وعلا بهذه الصفة محلقين رؤوسكم ومقصرين دليل على أن الحلق أو التقصير من مناسك الحج وأعماله العظام التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وذلك بأن يزيل شعره كاملا بحلقه، أو يزيل أكثر شعره بتقصيره مع تعميم الرأس، مع تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. لأن قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين تحقيق ذلك بتعميم الرأس كله، أما ما يفعله بعض الحجاج وبعض المعتمرين يأخذ شعيرات قليلة من طرف رأسه يمينا وطرفه الأيسر وقليل من الوراء، لا يكون بذلك حقق ما طلب منه. فحلق الرأس أو تقصيره إنما يكون بالتعميم، والحلق إنما يكون بالموسى. أما الحلق بما بالآلة التي ماكينة الحلاقة المعروفة الآن بأي رقم، ولو كان أصغر رقم يعتبر تقصير. فالحلق يكون بالموس، الموسى هو الذي يكون به حلق الرأس. أما المكائن الآن الحديثة التي تخفف شعر الرأس ولو بأقل درجة، هذا يعتبر في عداد التقصير. نعم. قال حفظه الله تعالى: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. ثم ذكر هنا أن الحلق أفضل من التقصير، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة للمقصرين 3 مرات، للمحلقين 3 مرات، وللمقصرين مرة واحدة. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، وهذا ولا شك يدل على فضل التحليق وأنه أفضل، وأن ثوابه عند الله تبارك وتعالى أعظم من التقصير. لكن كلا منهما يحصل به التحلل من النسك بالحلق أو التقصير، لكن الحلق أفضل. قال: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج. وعرفنا سابقا أن أعمال يوم النحر 4: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن عليه سعي. فحلق الرأس يكون به التحلل، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع أيضا يتحلل بالحلق، أفضل له أن يتحلل بالحلق لا بالتقصير. لكن من كان متمتعا وكانت عمرته قريبة من حجه فإن المدة لا تكفي، إذا كان الوقت قريب، مثل الآن لو شخص يمشي اليوم أو غدا أو بعد غد متمتعا، الوقت لا يكفي إلى يوم 8 حتى ينبت شعر الرأس، المدة قصيرة. لكن الذي اعتمر عمرة التمتع قبل 8 أيام من الآن أو 10، فالمدة كافية لأن ينبت الشعر قليلا فيحلق يوم العيد، يوم النحر. فإذا كانت المدة قريبة فالأولى أن يقصر، إذا كانت المدة قريبة من الحج فالأولى للمعتمر أن يقصر ولا يحلق، لكي يبقى شيء من شعره يتحلل به يوم العيد. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن الصحابة حلوا بالتقصير من عمرتهم، قال: فحل الناس كلهم وقصروا، لم يقل وحلقوا. فإذا كانت العمرة قريبة من وقت الحج والوقت لا يكفي لنبات الشعر، شعر الرأس، فالأفضل أن يقصر في هذه الحالة. وأما ما سوى ذلك فالحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. نعم. ثالثا والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الأصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما التقصير للنساء، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. بين هنا أن الحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر أو يأخذ شعيرات من بعض رأسه، فإن هذا لا يحصل به ولا يكفي لا يحصل به التحلل ولا يكفي للتحلل، بل لا بد أن يعمم بالتقصير جميع شعر الرأس. والآية الكريمة قال الله فيها: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. ومن المعلوم لو أن شخصا حلق شعر قليلا من شعر رأسه من يمينه وقليلا من شعر رأسه من يساره وقال للناس: حلقت شعري، ماذا يقولون له؟ يقولون له: ما حلق شعرك، لم تحلق شعرك، وإنما حلقت جزء قليل منه. فقولك حلقت شعري غير صحيح. أيضا مثله تماما لو أن شخصا أخذ بالمقص قليل من يسار وقليل من اليمين وقليل من الوراء ثم قال: قصرت شعري، يقال: لم تقصر شعرك، لم تقصر شعرك، وإنما أخذت منه قليلا. وهذا لا يكفي، لأن الله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. فلا بد أن يكون الحلق أو التقصير لجميع شعر الرأس، لجميع شعر الرأس. أما بعض الشعر لا يكفي، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الحجاج، تراه عند المروة بعد أن يفرغ من سعيه يأخذ مقصا ويأخذ شعيرات قليلة من اليسار وشعيرات قليلة من اليمين وشعيرات قليلة من وراء وشعيرات قليلة من الأعلى ويعتبر نفسه تحلل بهذا. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي للتحلل، بل لا بد من تعميم شعر الرأس كاملا، إما بحلقه أو تقصيره، كما قال ربنا عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية. بالمقص بحيث أن يعمم الإنسان كما قدمت جميع الشعر، لا يأخذ بعض الشعيرات بالمقص، هذا لا يكفي، بل يعمم جميع شعر الرأس. وبالمكينة، الآلة المعروفة للحلاقة التي منها ما يعمل بالكهرباء ومنها ما يعمل باليد، فهذه وتلك كلها تقصير وليس حلق. حتى في أقل درجة من درجات المكينة يعتبر تقصير، لأن في درجة من درجات المكينة تأخذ تبقي قدرا يسيرا جدا من شعر الرأس، هذه أيضا تعتبر تقصير. فالحلق إنما يكون بالموسى، الحلق إنما يكون بالموسى، أما بالمكينة سواء بنمرة صغيرة أو كبيرة هذا كله يعتبر من التقصير ولا يعتبر من الحلق. قال: وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، الأنملة هو طرف الإصبع، فتأخذ بقدر الأنملة. والمرأة عندما تتحلل، المرأة عندما تتحلل تجمع شعر رأسها كاملا بحيث تلتقي أطرافه في نهايته مجتمعة، فتأخذ من هذا المجتمع، من مجموع رأسها، تأخذ من طرفه قدر أنملة، تأخذ من طرفه قدر أنملة، وبهذا يكون تحلل المرأة. والنساء ليس عليهن حلق، وإنما عليهن التقصير. وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. نعم. قال رابعا: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، نبه عليه المصنف. من أراد أن يتحلل من العمرة أو من الحج، من أراد أن يتحلل بالحلق أو التقصير، هل يمكن أن يقصر لنفسه؟ هل يمكن أن يقصر لنفسه؟ وأيضا قبل أن يتحلل، هل يمكن أن يقصر لآخر أو يحلق شعر آخر وهو لم يتحلل؟ والجواب نعم، لأن ليس هذا ارتكاب لمحظور من محظورات الإحرام، وإنما هو فعل واجب من واجبات الإحرام الذي يكون به التحلل. فلا بأس أن يقوم المحرم بحلق شعر نفسه بنفسه، لا بأس بذلك، لا بأس أن يقوم بحلق شعر نفسه بنفسه، يمسك المكينة مثلا ويمررها على شعر رأسه كاملا فيقصر، أو يمسك الموس إن تمكن من ذلك ويحلق شعر نفسه بنفسه، لا بأس بذلك، وهذا يحصل به التحلل. وكذلك يجوز له قبل أن يتحلل هو أن يحلق للآخرين ولو لم يتحلل، فهذا لا يؤثر، لأن هذا ليس من قبيل ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وإنما هو من باب فعل واجب من الواجبات الذي يكون به التحلل من الإحرام. يجي شخص الشيخ عنده مقص في المروة يقول لك قصر لي، هل يجوز أن يطاع في هذا ولا يطاوعه يقصر له بعض الشعر؟ كيف؟ بعض الناس في المروة يأتي عندهم مقص يقول لك قصر لي، بعض الحجاج قد يقوم بقص شعر شعيرات من ذاك. على كل حال يجوز للمحرم أن يقصر لغيره، يجوز للمحرم أن يقصر لغيره، هذا جائز، ولكن كما قدمنا لا بد من تعميم الشعر، لا بد من تعميم شعر الرأس سواء بالحلق أو التقصير. أما أن يأخذ سواء لنفسه أو يأخذ له غيره شعيرات قليلة من أطراف أو جهات الشعر جهات الرأس، فهذا لا يكفي، ولا يكون التحلل إلا بتعميم شعر الرأس إما بحلق أو بتقصير. قال حفظه الله تعالى: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. أحب أن أنبه الإخوة، من كان عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسل للقارئ ويقرأ السؤال ويجاب عليه في تمام الدرس. نعم. قال: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. الأول: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. هنا الكلام على الإحرام في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. الإحرام من مكة هذا حكم يختص بالمتمتع، أما القارن والمفرد فهو باق على إحرامه، لبى بالحج مفردا أو لبى بالحج قارنا معها العمرة من الميقات، فهو باق على إحرامه إلى يوم العيد. فالإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذا حكم يتعلق بالمتمتع، لأن المتمتع ذهب إلى مكة بعمرة وطاف وسعى وقصر وتحلل أصبح حلالا، فلما يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتهيأ ويلبس الإحرام، ثم من مكانه في مكة يلبي بالحج. بعض الحجاج يعتقد أنه يلزمه أن يخرج للحل ليحرم من هناك، وهذا لا أصل له، أو يذهب إلى الكعبة فيحرم هناك ويلبي عند الكعبة، أيضا هذا لا أصل له، وإنما يحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه في مكة، في مكانه في مكة. ولو كان ارتباطه بالحملة التي هو معها اقتضى أن يذهب إلى منى من السابع أو من السادس وكان في منى من ذلك اليوم لا حرج عليه، ففي مكانه في منى يلبس الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة ويلبي بالحج، لا بأس بذلك، أن يلبي أن يحرم ويلبي بالحج من مكانه من منى، لا يلزم أن يرجع إلى مكة من أجل أن يحرم بالحج من هناك. فإذا هذا حكم يتعلق بالمتمتع، متى يحرم بالحج؟ يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، في صبيحة ذلك اليوم، في ضحى ذلك اليوم يغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس الإحرام وهو في مكانه في مكة يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان في منى في ذلك اليوم أيضا يلبس إحرامه في منى ويلبي في منى بالحج قائلا لبيك اللهم حجا، وأيضا يضيف إلى ذلك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لثبوت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما مر سابقا الإشارة إلى حديثه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثانيا، ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. في المسألة السابقة بيّن المصنف حفظه الله تعالى أن المسلم إذا أحرم بالحج يستحب له، ويستحب أيضا للقارن والمفرد الذي هو كان باقيا في مكة، أن ينتقلوا جميعا في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، أن ينتقلوا في اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، لأن الحجاج كانوا في ذلك اليوم يروون الماء ويتزودون بالماء ويأخذونه معهم، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة ينتقل الجميع إلى منى، ينتقل الجميع إلى منى فيصلون بها صلاة الظهر قصرا، وصلاة العصر قصرا، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء قصرا، وصلاة الفجر، ثم إذا أصبحوا ينطلقون راشدين إلى عرفات. وهذا البقاء في منى والمبيت ليلة عرفة فيها من سنن الحج، سنة من سنن الحج ينبغي على الحاج أن يحرص عليه، وأن يحرص على كسب ثواب هذه السنة المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن لم يتيسر للحاج أن يذهب إلى منى وبقي في مكة، أو ذهب به في الحملة إلى عرفات مباشرة في اليوم الثامن، لا حرج عليه في ذلك، لكنه يفوته بذلك سنة من سنن حجه، يفوته بذلك سنة من سنن حجه. قال ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه. هذا أمر يعتقد بعض الحجاج، يعتقد أنه الأفضل أن يذهب عند الكعبة ويعقد النية عند الكعبة بالحج، وهذا العمل ليس هناك دليل على مشروعيته. فإذا يحرم الحاج بالحج في أي مكان يكون فيه من مكة، في أي مكان يكون فيه من مكة، ولو كان في منى أيضا يحرم بالحج من منى، يحرم بالحج من منى. قال ليس لمن أحرم مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج. أيضا هذا عمل قد يفعل بعض الحجاج، عندما يحرم يذهب إلى الكعبة في يوم التروية ويطوف ثم يذهب إلى منى ثم إلى عرفات. هذا الطواف ليس عليه دليل، هذا الطواف ليس عليه دليل، فبعضهم يفعله ليودع البيت قبل الذهاب إلى المشاعر. ومن المعلوم أن العبادة توقيفية، والتقرب إلى الله عز وجل إنما يكون بما شرع وبما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل لم ينقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يفعل. قال ولا أن يقدموا سعي الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون اتيانهم به بعد طواف الإفاضة. والمراد بتقديم سعي الحج هنا في شأن المتمتع الذي طاف وسعى للعمرة وتحلل ثم أحرم بالحج في يوم التروية، ليس له بعد أن يحرم بالحج أن يذهب في يوم التروية ليطوف طواف الإفاضة أو ليسعى سعي الحج. بعض الناس قد يقدم سعي الحج في ذلك اليوم، يقدم سعي الحج في ذلك اليوم، وهذا عمل لا يشرع ولا يجوز ولا يجزئ. فسعي الحج بالنسبة للمتمتع مكانه بعد طواف الإفاضة في يوم النحر، ولو قدمه على طواف الإفاضة في يوم النحر جاز، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في يوم النحر عن تقديم ولا تأخير إلا قال افعل ولا حرج، لو قدمه جاز، لكنه الأولى أن تؤتى به أو تؤتى بالأعمال مرتبة، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي. الشاهد أن السعي، سعي المتمتع، لا يأتي به يوم التروية، لا يأتي به قبل حجه، وإنما موضعه بعد الحج في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، يكون الطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي بعده. نعم. قال أصلح الله عقبه. ثالثا، والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره وهو بمكة في أمره، والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة، والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة، أهل مكة بالإتمام، رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك ولو خرج مع الحجاج، وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك ولو خرج من الحجاج أحد من ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. قال والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، هذا الحكم يشترك فيه كل حاج سواء كان من أهل مكة أو كان آفاقيا قدم إليها من الآفاق لأداء الحج، فجميع هؤلاء يشتركون في القصر والجمع حسب ما وردت به السنة. والسنة جاءت في ما يتعلق بمنى سواء في يوم التروية أو في منى أيضا أيام التشريق الثلاثة قصر الرباعية دون جمع، يعني تصلى كل صلاة في وقتها، وجاء القصر والجمع في عرفات وفي المزدلفة. في عرفات قصر وجمع عليه الصلاة والسلام، قصر الظهر صلاها أربعا صلاها ركعتين، وقصر العصر صلاها ركعتين، وجمعهما عليه الصلاة والسلام في وقت الظهر، جمعهما عليه الصلاة والسلام في وقت الظهر. وهذه السنة أن تصلى صلاة الظهر والعصر في عرفة قصرا وجمعا جمع تقديم. وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في ذلك أن تطول مدة الوقوف، أن تطول مدة الوقوف، فيصلي الظهر ويجمع معها العصر قصرا وجمعا، ثم تكون مدة الوقوف طويلة من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. وكذلك جاء الجمع في المزدلفة، وكذلك جاء الجمع في المزدلفة، صلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جمعا. والسنة أن يبادر الحاج إلى أداء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، أول ما يصل، أول ما يصل إلى المزدلفة يؤذن ويصلي ويؤذنون ويصلون المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا. وهذا الحكم كما مر معنا يشمل جميع الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو كانوا من الآفاقيين، كلهم يشتركون في هذا الحكم. وهو في حق أهل مكة نسك، القصر في حق أهل مكة نسك، فيقصرون الرباعية ويجمعون، يقصرون الرباعية ويجمعون. لكن لو خرج مع الحجاج من أهل مكة من ليس بحاج، مثل سائق سيارة مثلا ما حج، أو مثلا بائع خرج ليبيع في عرفات أو في منى، هل يقصر ويجمع؟ لا، ليس له أن يقصر ولا أن يجمع، لأن المسافة هذه ليست مسافة قصر ولا جمع، ليست مسافة سفر، لكن في حق المكي نسك، نسك وعمل من من من أعمال الحج، كما كان الحجاج من المكيين والآفاقيين خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقصرون ويجمعون. أما من خرج مع الحجاج من أهل مكة لتجارة أو يسوق سيارة أو لعمل آخر فهذا ليس له أن يقصر وليس له أن يجمع. نعم. رابعا، من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة، أو أنه ترك بعض الأشواط، بل أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما، فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الاتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. بين هنا أن من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين، من دخل بالإحرام بالحج من المتمتعين لبى في اليوم الثامن من ذي الحجة بالحج، وبعد أن لبى قال لبيك اللهم حجا، تذكر أنه بقي له، بقي له مثلا أشواط من السعي أو من الطواف، فماذا يكون شأنه في هذه الحالة؟ قال: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين له أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط، فإنه يصير في هذه الحالة قارنا، يصير في هذه الحالة قارنا، شخص ذهب إلى مكة متمتع وما طاف ولا سعى للعمرة، وجاء اليوم الثامن من ذي الحجة ولبى بالحج، ولبى بالحج، فهو في هذه الحالة يصبح قارنا، أدخل عمرته في في في في حجة، أدخل العمرة في الحج فأصبح قارنا. كذلك إذا جاء ببعض الطواف ولم يكمله وأحرم بالحج يصبح في هذه الحالة قارنا. لكن إذا أتم أعمال العمرة، إذا أتم أعمال العمرة طاف وسعى لكنه ترك التقصير، العمرة الآن تمت بأركانها، طاف وسعى ولم يبقى عليه إلا واجب من واجبات العمرة هو التقصير، ثم أحرم بالحج ولم يقصر من عمرته، فالحكم هنا يصبح العمرة تمت، العمرة تمت بأركانها وبقي واجب من واجباتها، وأحرم بالحج تاركا واجبا من واجبات عمرته، فيكون في هذه الحالة عليه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. ذبيحة تذبح في مكة وتقدم إلى فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، ويجزي في هذا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الوقوف بعرفة. أولا، يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه، وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. هذه مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة، ومر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، قد قال عليه الصلاة والسلام معظما شأن الوقوف بعرفة: قال: الحج عرفة. فالحج فعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج، والصعود إلى عرفات والانطلاق إليها يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، يسمى يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، ويسمى ذلك اليوم يوم عرفة، هو خير الأيام وخير أيام الدعاء، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فيكون الانطلاق إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وعرفنا أن السنة أن يكون الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى إلى أن تطلع الشمس في منى، فإذا طلعت الشمس ينطلق إلى عرفات، ينطلق إلى عرفات. والسنة وهو في مسيره إلى عرفات أن يلبي ويكبر، يجمع بين التلبية والتكبير، يلبي تارة ويكبر تارة، التلبية يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والتكبير يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. يأتي بهذا تارة ويأتي بذا تارة. وقد جاء في صحيح مسلم أن أنس سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال: كان يهلل منا المهلل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وجاء أيضا في الحديث غدونا، حديث عبد الله بن عمر، غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. منا الملبي يعني منا من يردد ألفاظ كلمات التلبية، ومنا المكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فيأتي بهذا ويأتي بهذا في مسيره إلى عرفات. نعم. قال حفظه الله تعالى: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. ثم بين هنا ما يتعلق بوصول الحاج إلى عرفة. إذا وصل إلى عرفة نزل بها، نزل بعرفة، وعرفة كلها موقف كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يطلب من الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، أن نزوله في أرض عرفة، يتحقق من ذلك. ويوجد علامات أو أعلام عالية مرتفعة واضحة ترى من مسافة، مكتوب عليها حد عرفة، مكتوب عليها حد عرفة، فيتأكد الحاج أنه داخل عرفات، لأنه لو بقي في مثلا بطن عرنة أو في موضع خارج عرفة إلى غروب الشمس ورجع إلى مزدلفة لا يكون وقف بعرفات، وفاته ركن الحج. فلا بد من التحقق من دخوله بأرض عرفة، وهذا الآن واضح بأعلام عالية مبنية ومكتوب عليها حد عرفات، ومكتوب عليها أيضا بعدة لغات، مكتوب عليها بعدة لغات حد عرفات، فيتأكد أنه داخل حدود عرفة، داخل حدود عرفة. وفي عرفة ثلاثة أسئلة يتحرى الإنسان تحقيق جوابها أو تحقيق صوابها: أين أقف؟ ومتى أقف؟ ولماذا أقف؟ هذه يحققها، يحقق صوابها في عرفات. أين أقف؟ عرفة كلها موقف، ويتأكد أنه داخل حدود. وفي هذه المسألة بين المصنف أين يقف الحاج، وأن الوقوف يكون في داخل أرض عرفة، يتحقق من ذلك، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، علامات واضحة منصوبة مكتوب عليها كما أسلفت باللغات، بعدد من اللغات حد عرفة، فيقف داخل عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. هذا فيما يتعلق بأين أقف. أما متى أقف، متى وقت الوقوف بعرفة، قال: ثالثا يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به، لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك. قال هنا: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر. هنا الكلام على الذي يحصل به تحقيق الركن، ركن الحج الذي هو الوقوف بعرفة. فالذي يحصل به الركن يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر، من ليلة يوم النحر. مثلا شخص تأخرت به السيارة أو الحافلة أو الطائرة ولم يصل إلى عرفات إلا قبل أذان الفجر، مثلا بساعة من ليلة مزدلفة، ووقف بعرفات قليلا ثم انطلق إلى مزدلفة، يكون بذلك أدرك ركن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة ابن مضرس، قال صلوات الله وسلامه عليه: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. المراد ليلا أي ليلة جمع، ليلة مزدلفة، أو نهارا أي يوم عرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه، فإذا تحقق الركن، يكون بالوقوف في عرفات من بعد الزوال ويمتد الوقت إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فات الحج. وعرفنا سابقا أن أشهر الحج، أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة والليالي العشر الأول من ذي الحجة والأيام التسع الأول من ذي الحجة، لأن إذا طلع الفجر من الليلة العاشرة التي هي ليلة العيد انتهى الحج، ما يمكن لأحد أن يحرم بالحج تلك السنة، بمجرد طلوع الفجر انتهى، لا يمكن أن يلبي أحد بحج في تلك السنة، لأن انتهت أشهر الحج، التي يفرض فيهن الحج ويلبى فيهن بالحج. قال: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس. والشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، قال: ومن وقف قبل الزوال، يعني لو أن شخصا جاء إلى عرفات ووقف قبل الزوال لا يكتفي بهذا الوقوف، ولو أنه مجزئ كما يدل على ذلك حديث عروة، لا يكتفي به بل يبقى بعد الزوال إلى غروب الشمس، قال: ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، يعني لو أن حاجا وقف بعرفة قبل الزوال ثم ذهب، الركن حصل، أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة ابن مضرس، قال: من أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، من طلوع الفجر إلى الغروب، وليلا من الغروب إلى طلوع الفجر. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة. من وقف بعرفة نهارا، فيجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، واقفا بعرفة إلى أن تغرب الشمس، وهذا الوقت يفرط فيه كثير من الحجاج، مضيعين واجبا من واجبات حجهم، وأيضا مضيعين فرصة غالية وثمينة للدعاء، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يدنو عشية عرفة من أهل عرفة، ووقت حري بالإجابة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستثمر هذا الوقت بالذكر والدعاء وكثرة التهليل. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. كان عليه الصلاة والسلام يكثر يوم عرفة من لا إله إلا الله، من قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي سيد الأذكار وأفضل الأذكار، ويوم عرفة هو سيد الأيام. فكان عليه الصلاة والسلام يجمع مع سيد الأيام سيد الأذكار، وهذا جاء في غاية المناسبة وتمام الموافقة. ولهذا يشرع للمسلم يوم عرفة أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فيوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ولا إله إلا الله خير لفظ وكلام يذكر الله به، وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فمن المناسب غاية المناسبة أن يكثر المسلم في يوم عرفة من التهليل، وأيضا يكثر من الدعاء، ويدعو بالأدعية الجوامع المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة في القرآن، وسيأتي جملة منها عند المصنف. وهذا الخير العظيم يفرط فيه كثير من الحجاج، يفرط فيه كثير من الحجاج، بعضهم يغادر عرفات مبكرا، يغادر عرفات مبكرا قبل الغروب بوقت، وهذا يكون قد فوت واجبا من واجبات حجه. وقسم آخر من الحجاج يفوت هذا الوقت بالذهاب هنا وهناك، والحديث مع هذا وذاك، ويتمشى ويتجول ويتحدث مع الأصدقاء إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فيضيع فرصة هي من أثمن الفرص وأنفسها للإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فالشاهد من واجبات الحج أن يقف المسلم بعرفات إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلق راشدا إلى المزدلفة. نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا، يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما فعل كما في حديث جابر رضي الله عنه. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال: يصلي الحاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للصلاة في وقت صلاة الظهر، ثم تقام الصلاة وتصلى الظهر ركعتين، ثم تقام بعد ذلك الصلاة مباشرة وتصلى العصر ركعتين. والحكمة كما ذكر أهل العلم من صلاتها تقديما حتى يكون الوقت متسع للحجاج للتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والإقبال عليه سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فتصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، في وقت الظهر. قال: ويستحب للإمام أو نائب الإمام، يستحب للإمام أي ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، من ينيبه ولي الأمر، أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث جابر، كما في حديث جابر رضي الله عنه في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة. وهذه الخطبة تكون للإمام أو من ينيبه الإمام، أما بقية الناس في مخيماتهم فإنهم يؤذنون للصلاة، يؤذنون للصلاة ويؤذنون للصلاة ويقيمون ويصلون الظهر ثم يقيمون ويصلون العصر. وخطبة نائب الإمام في زماننا هذا متيسر لعموم الحجاج، متيسر لعموم الحجاج عبر مكبرات الصوت لمن كان قريبا من المسجد، وأيضا عبر المذياع الراديو لمن كان بعيدا عنه. ولهذا سماع هذه الخطبة، وقد يسر الله عز وجل الآن هذه الوسيلة، وفي زمان عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب في في في في في, في المشاعر صلوات الله وسلامه عليه يأمر من يبلغ ويوصل إلى الناس صوته صلوات الله وسلامه عليه، وكان له من يبلغ صوته عليه الصلاة والسلام. والآن تيسرت هذه النعمة، مكبرات الصوت من جهة، وأيضا المذياع الراديو من جهة أخرى، ولو كان الإنسان في أقصى مكان من عرفات بعيد عن المسجد يستطيع أن يفتح المذياع ويسمع الخطبة كاملة واضحة. وإذا قضى نائب الإمام خطبته يؤذن في الخيام أو المخيمات وتقام الصلاة، كل مخيم يصلون جماعة، يصلون الظهر ركعتين ثم يصلون العصر ركعتين ثم يتفرغون للذكر والدعاء، تقبل الله عز وجل من الجميع. نعم. سادسا، الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، وأما غير الحاج فالأفضل أن يصومه وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال في هذه المسألة الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين، الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام القدوة الأسوة صلوات الله وسلامه عليه كان مفطرا صلوات الله وسلامه عليه. وقد تمارى بعض الصحابة في يوم عرفة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أو مفطر، فكان من لطف أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وحكمتها أن حسمت هذا التماري الذي كان بينهم، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، أرسلت له بقدح من لبن فشربه صلوات الله وسلامه عليه والناس ينظرون إليه، فأدرك الجميع أنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان مفطرا. فالأفضل للحاج أن يفطر، الأفضل للحاج يوم عرفة أن يفطر ولا يصوم ذلك اليوم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليكون أنشط له وأقوى لجسمه ونشاطه ليتفرغ للدعاء عشية يوم عرفة، بينما إذا كان صائما قد يضعف، قد يضعف عن الذكر وعن الوقوف وعن الدعاء بسبب العطش أو الجوع، فإذا كان مفطرا كان ذلك أنشط له، أنشط له للإقبال على الله بالذكر والدعاء حال وقوفه بعرفات، حال وقوفه بعرفات. هذا فيما يتعلق بالحجاج. أما عموم الناس في أرجاء الدنيا فيستحب لهم صيام يوم عرفة، يستحب لهم صيام يوم عرفة، بل إن صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع، صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع. ومن المعلوم أن للتطوع أيام عديدة تصام تطوعا، مثل صيام يوم عاشوراء، ومثل صيام الست، ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومثل صيام الاثنين والخميس. أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة، أي عن فضل صيام يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية، أي أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر سنتين. قال في الحديث الآخر احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصيام عرفة يكفر سنتين، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى جعله في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، من صامه فإنه يكفر سنتين. لكن الحاج مع هذا الفضل العظيم لهذا اليوم ولصيام هذا اليوم، فإن الأفضل في حقه ألا يصوم ذلك اليوم اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليكون أيضا أقوى له وأنشط له للتفرغ للذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم المبارك. ومعنى أن يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، المراد بالتكفير أي صغائر الذنوب، المراد بالتكفير أي صغائر الذنوب. أما التوبة فلا يكفرها هذه الطاعات العظيمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقوله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، المراد بالتكفير أي لصغائر الذنوب واللمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فتكفر اللمم أي صغائر الذنوب. أما الكبائر وعظائم الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة النصوح. نعم. سابعا، يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة فيرضي ربه سبحانه، ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الحاج في وقوفه بعرفات، وأشرت فيما سبق إلى ثلاث أسئلة تكون من الإنسان على بال في يوم عرفة: أين أقف، ومتى أقف، ولماذا أقف. وعرفنا فيما يتعلق بأين أقف وأيضا متى أقف. أما لماذا يقف، فليقبل على الله ذاكرا داعيا راجيا محققا هذه العبودية العظيمة بالوقوف بعرفات وأداء هذا الركن العظيم، فيجمع قلبه على الإخلاص لله وعلى الإقبال على الله وعلى العناية بذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء والالتجاء إلى الله والطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، وراجيا أن يكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم المبارك. وقد جاء في الحديث وسيسوق المصنف قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم يكون لله فيه عتقاء من النار يوم عرفة، فيستشعر الواقف ذلك اليوم ويكون في قلبه طمع شديد ورغبة عظيمة أن يكون واحدا من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار، فيرجو الله ويدعو الله، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويسأل ربه أن يجيره من النار، ويكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى طامعا راجيا إلى أن تغرب الشمس. وكما قال المصنف: ينبغي عليه في ذلك اليوم أن يكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء، ويسأله من خير الدنيا والآخرة، يرضي ربه بخشوعه بخضوعه بإكثار من الذكر لله بدعاء الله والإلحاح عليه بالتوبة بالتواضع بالانكسار، يرضي ربه سبحانه وتعالى ويدحر الشيطان ويخزيه. وجاء في حديث يروى أن الشيطان ما رؤي يوما أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لكثرة ما يعتق في ذلك اليوم من النار، ولكثرة ما تغفر وتقال فيه العثرات، فيخزي الشيطان ويدحره بالإخلاص بالصدق بالإقبال على الله بالتلبية بالذكر بالتهليل بالتوبة بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، لأن الشيطان من أشد ما يكون حزنا وأسا في ذلك اليوم لكثرة عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، ويكون الشيطان تعب على أقوام سنين طويلة في إغوائهم وصدهم وإشغالهم وإبعادهم عن الله، ثم يقبلون على الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم المبارك إقبالا صادقا، يتوبون من تلك الذنوب توبة نصوحة، ثم يتوب الله عليهم ويقيل عثرتهم ويغفر زلتهم ويقبل توبتهم، وتغفر كل تلك الذنوب في تلك السنوات، قد تكون تلك السنوات 70 سنة، قد تكون 60 سنة، قد تكون أكثر وأقل، يصدق مع الله في ذلك اليوم توبة وإقبالا على الله وطمعا فيما عند الله، فيكون واحد من هؤلاء الذين اعتقت رقابهم من النار. هذا يسوء الشيطان ويحزنه سنوات وهو يعمل فيه، سنوات طويلة وهو يعمل ويصد عن الخير ويوقع في الشهوات ويوقع في الباطل ويوقع في المحرمات، ثم كل هذه الجهود تذهب عليه هدر، يتوب هذا المسلم إلى الله توبة نصوحا ويصدق مع الله تبارك وتعالى فيتاب عليه ويغفر وتغفر له ذنوبه. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يرضي ربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وأن يدحر الشيطان ويخزيه، ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، أي يسوء الشيطان ويحزن الشيطان. ولهذا لا يليق بالمسلم في ذلك اليوم أن يضيع في توافه الأمور وسفساف الأخلاق وتضييع الوقت في الذهاب والرواح والمشي والحديث. بعض الناس والعياذ بالله في يوم عرفة يضيع بالغيبة، يوم عرفة نفسه يضيع بالغيبة، يضيع بالنميمة، يضيع بالسخرية بالآخرين والاستهزاء، بعضهم حتى في يوم عرفة يدخن، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، فتضيع أوقات مباركة ثمينة يضيعها بعض الناس في محرمات وفي آثام، مع أنها ساعات قلائل ثمينة من أنفس الساعات وأثمنها، تلك الساعات هي أثمن ساعات أيام السنة على الإطلاق، لا يمر عليك في أيام السنة مثل تلك الساعات، وهي أيام ثمينة نفيسة في حق من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام، فيقف ذلك الموقف العظيم خاشعا ذاكرا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، تائبا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من كل ذنب وخطيئة. قال: ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجوال في عرفة أو التجول في عرفة والذهاب إلى الجبل. بعض الحجاج هدانا الله وإياهم إذا دخل عرفات أهم شيء عنده صور تذكارية، هذا أهم شيء عنده، تعال ناخذ صور تذكارية هنا وهناك، تعال ناخذ صور وهنا ما أخذنا صور، تعال خذ لي صورة، هذا همه في عرفة، ويتنافس مع صاحبه: أنا أخذت صورة عند كذا وأخذت صورة عند كذا وأخذت صورة عند كذا. هذا خطر على الإنسان، خطر حتى على حجه، لأن الحج عبادة لمن؟ قال: وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. قال: ولله على الناس حج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالحج قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. لكن إذا كانت المسألة مسألة صور، صور تذكارية، يقف ويمد يديه في عرفات هيئة الداعي تلتقط له صورة، انتهى التصوير انتهى الدعاء، وياخذ الصور التذكارية معا للبلد، وتعال شوف يا فلان وأنا في عرفات، وتعال يا فلان شوف، وخذ فرج أصحابي وزملائي، ويضيع أعماله، تضيع أعماله في الرياء والسمعة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، أما إذا جعل مع الله شريك في العمل لا يقبله الله. وجاءت هذه الوسيلة، وسيلة التصوير، جاءت وسيلة التصوير لتضيع على كثير من الحجاج حجهم بالصور. كان أولا تضيع العمل بالسمعة أمرا ربما في مشقة على الإنسان أن يصف عمله، أن يصف عمله، يقول كنت، يسمع بعمله، يقول كنت واقف بعرفة في المكان الفلاني ورافع يدي وكنت أدعي وكنت باكي وكنت خاشع، يسمع بعمله، هذا يبطل العمل. الآن ما يحتاج إلى الشرح، ما يحتاج، يأخذ صورة حية، يأخذ صورة حية يسمع بها فيبطل عمله، يسمع بها فيبطل عمله، أو يرائي بها فيبطل عمله. فالحج لله، الحج ليس يحج الإنسان حتى يلقب. مثلا بعض الحاج همه أن يحج ليلقب، ليكسب لقب حاج، وإذا ذهب إلى بلده ونادى أحد رفقائه: يا فلان، قال له: لا، وين رايح؟ ما يصلح الآن يا فلان، لابد في كلمة قبلها، أنت مضيع. أول شيء تقول يا حاج، أول شيء تقول يا حاج فلان، والذي لا يقول يا حاج فلان يغضب عليه. أنت حججت لتلقب بحاج، أو حججت ليقبلك الله في عداد الحجاج، ولتكون من عتقائه من النار، لتفوز بثواب الله. ولهذا يجب على الإنسان أن يراعي الإخلاص، الإخلاص أمره عظيم، الإخلاص أمره عظيم جدا وشأنه كبير. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا يبطل العمل. أيضا الآن لما يأتي الحاج ويلتقط الصور التذكارية، وأيضا يزين نفسه، يزين نفسه، يزين هيئته، لحظة يقول: لا تصور، انتظر، يصلح الإحرام ويتهيأ ويمد يديه ويتظاهر بالخشوع، ويقول له: يلا صور الآن، خذ صورة الآن، ويأخذ له الصورة على هيئة خاشع، وإذا انتهى التصوير انتهى كل شيء، وذهب يري الناس الصور التذكارية. أين الإخلاص يا أخوان؟ أين الإخلاص إذا كانت الأعمال بهذه الطريقة؟ يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نخاف الله، وأن نحرص على أداء هذه الطاعة كاملة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا ينفعني فلان وزيد وعبيد؟ ماذا ينفعونني وماذا يغنوا عني من الله شيئا إذا أريتهم صورة وقال: ما شاء الله، والله شيء طيب، ماذا ينفعني هذا؟ إيش يفيدني؟ ماذا يفيدني إذا كسبت مدح هذا والثاني والثالث والرابع، ثم دخلت القبر ولم تصبح هذه الطاعة من صالح عملي، لأنه لا تكون الطاعة من صالح عمل الإنسان إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. أما إذا أدخل مع الله فيها غيره لا يقبلها الله. قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينشغل بها بعض الحجاج هدانا الله وإياهم الذهاب إلى الجبل المسمى بجبل الرحمة. قال المصنف: المسمى بجبل الرحمة، لأن هذه التسمية لا أصل لها في الشرع، لأن هذه التسمية للجبل بجبل الرحمة لا أصل لها في الشرع، ليس لها أصل في الشرع. وأيضا استقبال هذا الجبل بالدعاء، قصد الجبل باستقباله بالدعاء لا أصل له. إذا كان الجبل بينك وبين القبلة واستقبلت القبلة فلا بأس بذلك، لكن أن يقصد الجبل نفسه، تكون القبلة وراء الإنسان ويستقبل الجبل ويدعو، هذا العمل لا أصل له. وإنما السنة في الدعاء أن تستقبل القبلة، حتى لو كان الجبل وراء ظهرك لا حرج عليك ولا إشكال في ذلك، السنة أن تستقبل القبلة. بعض الحجاج يجعل القبلة خلفه ويستقبل هذا الجبل الذي يسمى جبل الرحمة ويدعو مستقبلا الجبل، هذا العمل لا أصل له. والسنة أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفك، فالسنة أن تقف مستقبلا القبلة وتقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء. نعم. ثامنا: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. نؤجل الكلام على ثامنا وما بعده إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور والعتق من النار للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يصح أن يذهب الحاج إلى مكة وهو في غير لباس الإحرام من غير ضرورة؟ إذا كان ذهابه ليس لحج ولا لعمرة، وإنما ذهب لعمل في مكة يقضيه ويرجع، في هذه الحالة لا يلزمه أن يحرم وإنما الإحرام يلزم من كان قاصدا مكة بحج أو عمرة، من كان قاصدا مكة بحج أو عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت المكانية وهي خمسة وقد مرت معنا، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج، ولا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوز الميقات دون إحرام، فإن فعل ذلك يكون ترك واجبا ويكون عليه دم لتركه لواجب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا عن أفضل الأنساك. الأنساك المشروعة ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، وكلها مشروعة. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والتمتع أن تأتي بعمرة تامة بأركانها واجباتها، ثم تتحلل منها وتبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فتحرم بالحج وتأتي بأعمال الحج كاملة. هذا يقال له تمتع، وهو أفضل الأنساك. نعم. وسائل يقول: هل يجوز التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية في الحج بالصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر مشروع وقد مر معنا. فإذا كنت متمتعا تقول: لبيك اللهم عمرة، ترفع صوتك بذلك، تقول: لبيك اللهم عمرة. وإذا كنت قارنا تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. وإذا كنت مفردا تقول: لبيك اللهم حجا. فرفع الصوت بالإهلال مشروع، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام. أما إذا كان مراد السائل رفع الصوت بالنية ما يفعل بعض الحجاج من قراءة متن طويل يسمونه النية، هذا لا أصل له. نويت أن أعتمر لله عمرة الإسلام، كلام طويل يذكرونه، هذا لا أصل له. إن كان يريد العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة. وإن كان يريد الحج يقول: لبيك اللهم حجا. وإن كان يريد الجمع بينهما يقول: لبيك اللهم حجا وعمره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنهم جماعة جاءوا من البنغلاديش ودخلوا مكة واعتمروا، والآن هم في المدينة ويريدون الذهاب إلى مكة، فهل يحرمون بأن يقولوا لبيك اللهم عمره أم يقولون حجا؟ لا بد عليهم من الإحرام من الميقات ذي الحليفة، لا بد من الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، لا بد من ذلك. وهم مخيرون بين أن يأتوا بعمرة جديدة وهذا أفضل لهم ليكسبوا عمرة وليتحللوا، أو يحرموا بالحج ويبقوا على إحرامهم إلى إتمام أعمال حجهم. وهم في هذه الحالة وفي الحالة الأولى متمتعين، ولهذا الأولى بهم أن يحرموا بعمرة جديدة، وليس لهم أن يذهبوا إلى مكة هكذا بدون إحرام، لأنهم حصل منهم مرور بالميقات قاصدين مكة بحج أو عمرة. ويلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة وقد مر بشيء من المواقيت المكانية أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها بدون إحرام. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.